اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. آمين. إخوات الإسلام، نحن مع سورة النور المباركة، وهذه وقفتنا السادسة إن شاء الله تعالى مع هذه السورة التي تنير الطريق للأمة، والتي تعيد للأمة جهاز المناعة الذي فقدته بسبب تقليدها للشرق تارة واتباعها للغرب أخرى. فالسورة تردها إلى استقلاليتها، وتعطيها ذاتيتها، وتمنحها جهازا من الوقاية والمناعة يجعلها تستعصي على الأمراض في الوقت الذي يمكن أن تنتشر فيه أوبئة كوباء الزنا أو داء القتل وانتشار الفاحشة كهذا الذي حدثتنا عنه السورة في آياتها الأول، وقد بينت حد الزنا وحد القذف وحد اللعان، ثم تحدثت عن قذف خاص، فحدثتنا عن حادثة الإفك التي استغلها المنافقون إعلاميا وروجوا لها بصورة مكثفة في الوقت الذي لم تكن هناك دلائل تهمة. اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، لا لشيء إلا لعذر أصابها تخلفت معه عن الركب، فحملها أحد أصحاب الأطهار الأبرار على ناقته وجاء بها في وسط النهار، ومع ذلك لم تسلم من ألسنة المنافقين أمام حادثة الإفك هذه. أعطانا القرآن دروسا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إلى آخر الآيات، كما حذر الله عز وجل من قذف المحصنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم تبرئة السيدة عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرات الأول وسائر المؤمنات العفيفات، وكانت خاتمة الآيات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أمام هذا بدأت السورة تمنحنا أساليب الوقاية، لأن الوقاية خير من العلاج كما يقولون. فماذا كانت هذه الوقاية؟ تمثلت في الاستئذان، تمثلت في غض الأبصار وحفظ الفروج، تمثلت في الدعوة للزواج وتيسيره لكل من أراده من الأيام، وعدم إكراه أحد من الإماء على الزنا. أساليب وقائية جاءت في سورة النور تمنح الأمة مناعة وتعطي الأمة استقلالية وذاتية تجعلها تعود إلى أصالتها لتكون مجتمعا مسلما بحق، لا أن يكون الكلام مجرد كلام في الهواء. فماذا قال رب الأرض والسماء؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآيات 26 أو 27 28 29 في 3 آيات تحدثت عن الاستئذان العام، أعني بخلاف الآيات التي جاءت بعد في أواخر سورة النور تحدثنا عن الاستئذان الخاص. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات الآية، وتسمى آيات الاستئذان الخاص. وهذه الآيات التي بين أيدينا آيات الاستئذان العام. وكما قلت، هذه الآيات الكريمة جاءت كأساليب وقائية من أجل البعد عن الاتهامات وعن نشر الفاحشة وتيسير سبلها. فإنه ما من سبيل للوقوع في فاحشة الزنا إلا بمقدمات، وعلى رأس هذه المقدمات دخول البيوت بغير استئذان. إن كانت البداية نظرة أو كانت ابتسامة أو كانت مصافحة فإن كل ذلك هو مقدمة ولا شك، لكن الذي يمكن من الوقوع في جريمة الزنا إنما هو دخول البيوت في غير وجود أصحابها الذين يملكون الإذن، أو دخول البيوت بغير استئذان هجوما على أهل البيت، أو ربما كان تدبيرا مسبقا. سبحان الله، إذا كان وقوف رجل مع امرأة يمكن أن يثير شبهة، فكيف إذا رؤي رجل داخل بيت مع امرأة في غير وجود زوج أو محرم، أو أنه دخل البيت خفية بغير استئذان، أو أنه رؤي وهو خارج يتخفى بخروجه، لو لم يكن قد وقع في فاحشة لكان ذلك مسارا لاتهامه وسببا في الشك فيه. وقد علمت أن المنافقين استغلوا مجيء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يحملها صفوان بن المعطل على ناقته جهارا نهارا، ومع ذلك لم تسلم من ألسنتهم ولا من آذيتهم، فكيف بمن يدخل بيتا بغير استئذان أو يدخل بيتا بدون أن يكون صاحب البيت موجودا؟ وكم من أناس يدخلون البيوت الآن وربما سول لهم الشيطان أنهم قد استأذنوا وأنهم قد استأنسوا وأن صاحبة البيت قد أذنت. إن صاحبة البيت لا تملك حق الإذن، إنما الذي يملك حق الإذن في الدخول هو الرجل في وجوده، أو هو من أذن الرجل بدخوله من المحارم في غيبته لا من الأجانب. ويعنى بالأجانب كل رجل يحل له أن يتزوج المرأة. قد يكون أخ الزوج، وقد يكون ابن عم الزوجة، ومن على تلك الشاكلة من أقارب الزوج أو أقارب الزوجة الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دخولهم على النساء باستئذان أو بغير استئذان، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ أقارب الزوج، قس عليهم أقارب الزوجة وأصدقاء الزوج وأصدقاء الزوجة، وهذا صديق الأسرة، وهذا طبيب الأسرة، وهذا رفيق الزوجة في العمل، وهذا سباك الأسرة، وهذا وهذا، الكل يدخلون تحت مصطلحات كثيرة قد استحدثت وأصبحت كأنها أمرا مقررا. فلان صديق الأسرة، فلان طبيب الأسرة، فلان كذا، فلان كذا. أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، مكمن الخطر هذا. وكان العرب يعبرون عن الشيء إذا اشتد خطره بالموت، فيقولون: الأسد الموت، الأسد الموت. فمثل هذا عبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحم الموت. لكن بيوت المسلمين الآن صارت مفتحة الأبواب لكل من هب ودب باستئذان وبغير استئذان، وحتى من يستأذن لا يعرف معنى الاستئذان ولا أدب الاستئذان. سورة النور تنير لنا الطريق، وفيها يأمرنا ربنا عز وجل بهذا الأدب الراقي الذي يحول دون وقوع الفاحشة ويحول دون اتهام الناس واتهام النوايا. فالرجل إذا دخل في غيبة صاحب البيت فهو متهم، وقلما يسلم من أن يخون ولو بأي شيء إن لم يقع في الفاحشة، لكنها مقدمات يوشك أن يقع بها في الحفرة الأخيرة. هذا والرجل إذا دخل بيتا بغير وجود أحد فيه فهو مدعاة لأن يتهم، إذا ما فقد شيء من البيت أن يكون هو الذي سرقه وهو الذي أخذه. لذا عباد الله، لمثل هذه الأمور ولغيرها جاءت آيات الاستئذان تعلمنا أدبا إسلاميا راقيا. يا أيها الذين آمنوا، وتقدمة الآيات بهذا النداء استجاجة لمشاعر الإيمان في نفوس المؤمنين حتى لا يقلد الغربيين ولا الشرقيين، إنما لهم أصالة ولهم منهج ولهم دين. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لا تدخلوا بيوتا، نكرة أفادت التعميم، نهي عن دخول البيوت، استثني منها بيت واحد وهو بيوتكم التي سكنتم فيها، إما بالملكية وإما بالإجارة وإما بالإعارة، فهي بيوتكم. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وفيها وجوب الاستئذان في كل البيوت عدا عن بيوتنا، عن بيتنا الذي نسكنه، وهذا أيضا يستحب فيه الاستئذان، فهذا الاستثناء غير بيوتكم أخرج بيتنا من الوجوب وأدخله في الاستحباب. حتى بيوتنا نستأذن عليها، نعم، استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا، ويبقى الوجوب في بقية البيوت. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا. وهذه بيوتنا قد تكون فيها زوجاتنا، أو تكون فيها أمهاتنا وأخواتنا وسائر محارمنا. فإن كانت البيوت فيها زوجاتنا فقط فالاستئذان على الاستحباب حتى لا يهجم الرجل على زوجته فيرى منها أمرا تكرهه. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان كلما اقترب من بيته تنحنح، فيشعر أهله باقترابه أو بدخوله فيتهيئون لذلك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد من غزوة صبيحة يوم قرب المدينة، فنزل بظاهرها أي بخارج المدينة وقال: انتظروا حتى تستحد المرأة وتمتسط المغيبة، تمتسط الشعثة وتستحد المغيبة، تستعد المرأة لاستقبال زوجها. فإذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام بصحبه خارج المدينة كان هناك من علم بمجيئهم فيستعد أهل البيت لاستقبالهم. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله طروقا أي بالليل، وفي رواية كي لا يتخونهم. فهذه آداب فيها مراعاة شعور الزوجة بحيث تستقبل زوجها وقد أعدت نفسها بهذا الاستقبال بصورة حسنة. أما إن كان في البيوت من هو غير الزوجة كالأم والأخت وسائر المحارم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألزمنا بالاستئذان. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أفأستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: ليس لها خادم غيري، أفأستأذن عليها؟ قال: نعم. أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. ومثل ذلك من سأل ابن عباس: لي أخت أفأستأذن عليها؟ قال: نعم. قال: أختان أقوم على أمرهما أستأذن عليهما؟ قال: نعم. ليس على كل حال تحب أن تراهما، ليس على كل حال تحب أن تراهما، أو أتحب أن تراها عريانة أو أن تتبدى منها شيء. لمثل هذا ألزمنا الإسلام بالاستئذان حتى مع المحارم. فإذا كان هذا مع الزوجة وكان هذا مع المحارم فكيف بالأجنبيات من النساء؟ لذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ومعناها حتى تستأذنوا. وهناك قراءة مفسرة لابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا. لكن الإجماع الذي عليه القراءات السبع الصحيحة أنها بلفظ تستأنسوا، وأفاد الاستئناس معنى أكبر من الاستئذان، فهو ليس استئذانا فحسب أو إذنا فيه انتعاض، بل هو الإذن بكامل الرضا والقبول. وليس الدخول بالاستئذان وإنما الدخول بالإذن، فاستئذان من الزائر وإذن من المزور، وقد يأذن المزور ولكن بغير طيب نفس، بحرج في وقت كان يحب أن يأوي فيه إلى فراشه أو أن ينال فيه قسطا من الراحة في وقت قيلولته أو ما بعد عشاء، أو أنه كان غير متأهب لزيارة أحد ففاجأته بزيارتك فقد يأذن، فهذا هو الإذن. لكن الله لا يريد مجرد الإذن فقط، إنما يريد الإذن مع الأنس. يأنس أهل البيت بزيارته، تكون زيارة لطيفة على قلوبهم، ما باغتهم ولا فاجأتهم حتى تستأنسوا. ولماذا نستأنس؟ ولماذا نستأذن؟ لأن البيوت لها عورات، ولأن البيوت لها حالات. وقديما كان الناس في الجاهلية يدخل الواحد منهم البيت، يدخل على صاحب البيت أو على من في البيت، فيفاجأ به أهل البيت وهو عند رأسهم يقول: قد دخلت، أهلا ومرحبا، قد دخلت، لا أدخلك الله. هكذا كانوا في الجاهلية، يقول الرجل قد دخلت وقد وقف عند رأس الرجل والمرأة وهما في ثوب واحد، كانا نائمين، وربما كان الرجل مع أهله، وربما تكشفت العورات، وهذا قل قد دخلت. ما هذه الرجولة وما هذه الأنفة؟ فهذه الجاهلية نهى الإسلام عنها. ولذا لما ترقى المجتمع في حسه، ولما كون الإسلام أمة مرباة، أمة فيها من التربية والتصفية، جعلت امرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، إني أكون على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد، فإذا بي أجد من دخل علي فماذا أفعل؟ فأنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذا. ولما كانت بيوت العرب قديما بغير أبواب وبغير ستور مرخاة، أمر الله بالاستئناس قبل السلام. قد يستأنس الرجل من بعيد بأن يسبح تسبيحة، أو أن يكبر تكبيرة، أو أن يتنحنح نحنحة، فإذا أقدم على الباب وقف على يمين الباب أو على يساره حتى لا ينظر من في البيت، وحتى لا يطلع على العورات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، أما الذي نظر ثم استأذن ما استأذن، الذي ينظر ثم يستأذن ما استأذن، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وها هو رجل نظر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم من شرخ في الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيده مدراة يمسط بها شعره، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الرجل: أما لو علمت أنك تنظر إلي لفقأت عينك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نظر إلى بيت أناس بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له، أو فعينه هدر، فمهدرة عينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وقال العلماء في هذا الحديث: هو على التغليب، وإلا فالاستئذان من أجل السمع أيضا. لذا كما يستأذن المبصرون يستأذن العميان، هذا الأعمى لا يبصر شيئا في البيت ولا يطلع على عورات. قالوا لكنه يسمع، فقد يسمع حديث الرجل مع زوجه وهم لا يرغبون في أن يسمع، أو قد يسمع مشكلة بدخوله بغير استئذان وهم لا يرضون بذلك. فللبيوت أسرارها وللبيوت حرماتها، لذا كان الاستئذان واجبا على الرجال والنساء، وكان الاستئذان واجبا على المبصرين وعلى العميان، إنه واجب على الجميع. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قد يسبق الاستئناس للسلام وقد يسبق السلام للاستئناس، فالآية قدمت الاستئناس على السلام للعلة التي ذكرتها لك، حيث الدور ليس عليها أبواب ولا ستور. أما الآن والبيوت لها أبواب، فقد يكون الاستئذان بالسلام ثم الاستئناس معه. قال العلماء: وفي عصرنا الحديث يكون الاستئذان بطرق الباب ثلاثا، ويكون بدق الجرس ثلاثا، ويكون بالاستئناس أكثر عن طريق الهاتف. ذاك الذي انتشر في معظم البيوت وفي معظم الأماكن التي بها الأعمال، فيستأنس الرجل بالزيارة عن طريق هاتف يسبق تلك الزيارة. أهل البيت مستعدون لاستقباله اليوم أم غدا؟ ربما كانوا غير مهيئين، فلذا كل هذا يكون من الاستئناس. نعم، والرجل إذا جاء عند الباب فطرق الباب أو دق الجرس، على الرغم أن البيت له باب، لكن من السنة أن يقف على يمين الباب أو عن يساره، لأنه مع وجود الباب إذا ما فتح وأنت بمواجهته فقد تقع عينك على ما يكره أهل البيت أن تطلع عليه. والعورات منها الحسي ومنها المعنوي، فليست العورات منحصرة في أن ترى امرأة لم تلبس خمارها، إنما العورات قد تكون عورات نساء وعورات رجال وعورات أطفال وعورات أثاث في البيت، وقد تكون عورة متمثلة في رجل يتوجع من مرض لا يحب أحدا أن يسمعه، أو أنه يبكي لأمر ألم به لا يحب أحدا أن يراه. إنها عورات كثيرة، تلك التي راعى الإسلام فيها مسائر الخليقة، لذا قال حتى تستأنسوا. فيقف الرجل عن يمين الباب أو عن يساره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان إذا زار أحدا وقف عن جانب الباب الأيمن أو الأيسر ثم سلم. والسلام كما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام إياه، لما جاء رجل من بني عامر فوقف أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أأدخل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لغلامه من داخل البيت: أخرج إلى هذا الرجل وعلمه كيف يستأذن، قل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعها الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر بن الخطاب كان إذا جاء عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم، أيدخل عمر؟ فإن أذن له دخل. ومرة قال للصبي: استأذن لي. قال: استأذنت لك. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع عمر ثم عاد الصبي يقول: لقد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو موسى إذا جاء إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليكم ورحمة الله. هذا أبو موسى هذا الأشعري يعلم بنفسه أو يعلن عن نفسه، سيما إذا كان صوته غير معلوم. ولذا لما جاء جابر بن عبد الله جاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ أي من طارق الباب؟ فقال: جابر أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا. كأنه كرهها، لا يقول المستأذن أنا، وإنما يقول فلان أو أنا فلان، يعلم عن نفسه أو يظهر صوتا إذا كان صوته معلوما، لكن أن يقول أنا فقد كره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان 3 مرات، والحكمة في ذلك أن المرة الأولى بها يستنصتون وينتبهون، والمرة الثانية بها يستصلحون ويستعدون، والمرة الثالثة بها يأذنون أو يردون. كذا كانت الحكمة في الاستئذان 3. في المرة الأولى ننتبه، أهناك طرقات على الباب؟ نعم. في المرة الثانية نعد أنفسنا، نهيئ المكان، قد ينظم إنسان غرفته أو كنبته أو يزيل بقايا طعام كان قد طعم مع أولاده. وفي الثالثة يأذن أو لا يأذن، يأذنون أو يردون. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إنما هو السلام تحية الإسلام، إن الله عز وجل قد أبدلنا تحية خيرا من تحيات الجاهليات، فلا صباح خير ولا مساء خير ولا باي ولا جودباي، إنما هو السلام شعار المسلم عباد الله. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شئت زدت فقلت ومغفرته. السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات، وبركاته 10 حسنات، ومغفرته 10 حسنات. ما أحوجنا لهذه الحسنات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. إنها عظمة هذا الدين، عظمة هذا القرآن، بلاغة القرآن، عظمة بيان الرحمن. يستعاض عن الاستئذان بلفظ الاستئناس حتى يكون الإذن مرضية، حتى تستأنسوا. وإن كان لفظ الاستئناس يحتمل معنى الإعلام كما هو في لغة العرب، آنست منه كذا، علمت منه كذا، ومنه فإن آنستم منهم رشدا، أي علمتم منهم رشدا، لكن اللفظ أفاد مع الإعلام، أفاد القبول لهذه الزيارة، وهو معنى تؤكده بقية الآية، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم، هذا الإذن خير لكم، خير لكم من أن تدخلوا بيتا بغير إذن فيكون ذلك سببا في الوقوع في الفاحشة، أو أن تدخلوا بيتا لم ترتكبوا في فيكون ذلك سببا في الوقوع في الفاحشة، أو أن تدخلوا بيتا لم ترتكبوا فيه فاحشة لكن يشار إليكم بالبنان أن فلانا يدخل بيت فلان في غيبته، إذا ما خرج الرجل إلى عمله أو ذهب إلى متجره فإنه يؤذن له عن طريق صاحبة البيت، ومثل هذا يتهم. والإسلام يريد أن يقضي على انتشار الفاحشة بكل صورة، وجوب الاستئذان إلا الضرورة. وما الضرورات؟ أباح الإسلام دخول بيوت مسكونة في ضرورات، كأن يدخل الناس لإطفاء حريق، وأن يدخل الناس للإمساك بلص يهجمون عليه، فمثل هذه الحالة أو تلك لا تستوجب استئذانا ولا تستدعيه، فإنه ما يقف الرجل يستأذن إلا وقد انتهم الحريق أكثر المكان، أو ما يروح يدق الباب يستأذن إلا وقد قفض اللص من أي مكان. لذا في مثل هذه الحالة أو تلك لا استئذان، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. الاستئذان في كل حالاته إلا الضرورات. لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون، الله يذكركم بهذا الشيء. ولماذا قال لعلكم تذكرون؟ قال لأن الإنسان العاقل يدرك بعقله أنه لا بد من الإذن، لأن الناس في الجاهلية كانوا يضيقون ذرعا بما يقع منهم، لكن لم يكن هناك تشريع يهذبهم، ولم يكن هناك دين يؤدبهم، فلما كان الدين وكان التشريع قال الله ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اذكروا ما كنتم عليه من الجاهلية وأنكم كنتم تضيقون ذرعا بمثل هذه الأمور، فها هو هذا الدين يلزمكم بالاستئذان ليكون من باب التذكير ومن باب أن تعلموا أن الخير كل خير في هذا الاستئذان. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. سبحان الله. الآية يستوقفك فيها كلمات: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. هذه الجملة واضحة، طرق أحدنا الباب ثلاث مرات فلم يجد أحدا يرد عليه، فلا ندخل البيت ولا نكسر الباب ولا نقف متشبثين به، لا بد وأن يؤذن لنا. فإن لم تجدوا فيها أحدا أصلا أو أحدا يملك الإذن بالدخول فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى يؤذن لكم. أفادت أن الآية تريد أن تبين فإن لم تجدوا فيها أحدا يملك الإذن، حتى يوجد ذلك الذي يملك الإذن، لأنه كما علمت ليس من حق المرأة أن تأذن لأجنبي في دخول البيت، وهو حق الزوج على زوجته، بل لو راح الزوج يمنعها من أناس من محارمها رأى أن دخولهم يوجد في البيت مشاكل وضغائن فمنعها فذاك حقه، كما قاله عليه الصلاة والسلام: ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي ألا يدخلن أحدا بيوتكم ليجلس على فرشكم التي تجلسون عليها في حجرات الجلوس لا يفهم منها فرش النوم، ألا يأذن لأحد يجلس على فرشكم ممن تكرهونه. قال العلماء: أي من المحارم، أما غير المحارم فلا حق للمرأة أصلا أن تأذن في البيت لأجنبي يدخل البيت في غيبة الزوج، وإلا وقع من الأمور ما لا تحمد عقباه. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. سبحان الله، أحد الصحابة يقول: اجتهدت في تنفيذ ما في القرآن من أوامر ونواهي عدا عن آية وحيدة لم أستطع تنفيذها بعد. قالوا: ما هي؟ قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. كثيرا ما ذهبت إلى أناس لعلي أجد من يقول لي ارجع فأرجع، وأنا طيب النفس بتنفيذ هذه الآية فلم أجد معه. إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، نعم بوضوح أو بصراحة، نعم بتصريح أو بتلميح. قال المفسرون: إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إما تصريحا بأن يكون البيت أو أهل البيت غير مهيئين لاستقبال أحد، فإذا كان في صاحب البيت جرأة أو بينه وبين القادم صلة وصراحة قال له ارجع الآن فإني لست مهيئا لاستقبال أحد، قال: فعلى المسلم أن يرجع بدون أن يكون هناك أدنى غضاضة في نفسه امتثالا لأمر الله قبل أن يكون تأدبا مع من أراد زيارته. قال العلماء: والصورة الثانية للرجوع أنك تستأذن ثلاثا فلا يؤذن لك، وربما تسمع صوتا من الداخل، لكن ما دام لم يؤذن لك بعد الثالثة وقد غلب على ظنك أنهم قد سمعوا طرقات الباب أو رنات الجرس ولم يفتحوا فهذا معناه تلميح بالرجوع فارجع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإذن ثلاث مرات فإن لم يؤذن لكم فارجعوا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، بل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: جاءنا أبو موسى الأشعري مغضبا متغير اللون، قلنا: ما وراءك؟ قال: ذهبت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حاجة أرسل إلي فيها، فطرقت عليه الباب ثلاثة أو استأذنت ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت، فلما لقيني قال ما منعك أن تأتينا؟ قلت بل جئت واستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستأذن أحدكم ثلاث مرات فإن لم يؤذن لكم فارجعوا. فقال له عمر البينة على ما تقول وإلا أوجعتك. وأراد عمر بهذا أن يعلم الناس أن يستوثقوا من ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وألا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تثبت منه وما لم يتثبت منه. قال له البينة وإلا أوجعتك. فرجع أبو موسى إلى القوم وهو مغضبا أو هو مصفر الوجه أو كذا يذكر لهم الحادثة، فقال أبو سعيد ما يقوم معك إلا أصغر القوم. فقمت معه. وفي الحديث أن عمر قال له أما إني ما فعلت ذلك أتهمك، وإنما أردت أن يتثبت الناس من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشاهد منه أن الرجل إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فهو تلميح بالرجوع كالتصريح به، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أزكى وأطهر وأتقى وأنقى، هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذا عن البيوت المسكونة. فلما نزلت الآيتان قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت تجار قريش وهم في تجارتهم ما بين مكة والمدينة والشام وفي الطريق بيوت غير مسكونة فكيف يكون الأمر؟ فأنزل الله عز وجل قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. مع تفسير هذه الآية وبيان أحكامها وتتمة الكلام عن الاستئذان إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إلهنا إنك تجد غيرنا ممن تعذبه ولا نجد أحدا سواك يرحمنا ولا نجد أحدا سواك يرحمنا ولا نجد أحدا سواك يرحمنا. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، واقصد من بينهم الشيشان الموحدين، انصر اخواننا في الشيشان، ارزقهم مزيدا من النصر يا ملك يا ديان، ايدهم بتأييدك وامدهم بمددك، وانزل عليهم من جندك، اجعل نصرتهم نصرة لدينك، واجعل جهادهم رفعا لراية دينك، اجعل جهادهم قمعا لأهل الزيد والفساد. اللهم انتقم من الروس الملحدين، انتقم من الروس ومن والاهم، وانتقم من الروس ومن أعانهم، وانتقم من الروس ومن أيادهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم يا رب سيف انتقامك، يا عزيز يا قهار يا منتقم يا جبار. اللهم مجري الكتاب، اللهم مجري السحاب منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزم الروس، اهزم الروس، اهزم الروس، اهزم الروس ومن والاهم، تقم من الكافرين ودمر على المشركين، وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، أذلاء فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، عصاة فهدنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدقت ربنا وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. في نهاية الخطبة ذكرت سبب نزول هذه الآية، أنه لما نزلت آيات الاستئذان راح أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب التجارة وصاحب الرحلات من مكة إلى الشام أو من المدينة إلى الشام، يسأل يا رسول الله فكيف بتجار قريش في تجارتهم من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى الشام، يلقون دورا في الطريق يركنون إليها ويستظلون في ظلها أو يستريحون فيها. فنزلت ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم ولا حرج، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة كالبيوت التي تلقونها في طرقاتكم أثناء سفركم من مكان إلى مكان، فترون بيتا مهجورا صنعه الناس من قديم كانوا يركنون إليه أو يستريحون فيه، فهذه البيوت لا إذن فيها لأنه لا يوجد فيها أحد حتى يأذن. إذن ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، لأن هذه البيوت أنتم تجدونها خالية وتأوون إلى ظلها أو تبيتون فيها أو تستريحون عندها، فليس عليكم جناح أن تدخلوا. هذا نوع من البيوت المشار إليه، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، نوع آخر من البيوت فيها متاع لكم، فيها منفعة لكم، كالمحال التجارية المحلات، وما هو على شاكلتها. فصاحب المحل قد فتح محله ينتظر زبائنه، ففتحه الباب وانتظاره الزبائن هو نوع من الإذن الضمني. فإذا دخلت حانوتا دكانا محلا تجاريا لمنفعة لشراء شيء لبيع آخر، فلست مطالبا أن تطرق بابا ولا أن ترن جرسا ولا أن تقف على جانب الباب ليأذن لك من في المحل بالدخول، إنما هناك إذن ضمني من صاحب المحل أن تدخل. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ومن البيوت التي فيها متاع لنا الرجل يدخل مكانا يأوي إليه كالفنادق أماكن عامة والوظائف، فيبقى ممكن يدخل إلى الفندق ليبيت، ويدخل إلى مصلحة حكومية ليقضي مصلحة، فهو داخل مدرسة ما بيستأذن، داخل مستشفى ما يستأذن، داخل مجمع التحرير ما يستأذن. إذن هذه كلها تندرج تحت البيوت العامة. قال العلماء وقد راحوا يفسرون البيوت ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فجعلوها كهذه الدور التي في الطرق والأماكن العامة والمحال التجارية. قال والأماكن التي يذهب إليها الناس لقضاء حاجة كالبول والغائط ومثل هذا. قال العلماء في أرجح الأقوال، لقد عمم الله البيوت لتشمل كل ذلك، تشمل المكان الذي تأوي إليه لقضاء حاجة، والدار التي في الطريق لتستريح عندها، والفندق الذي تبيت فيه، والمدرسة التي تقضي فيها مصلحة، والشركة والمحل الذي تشتري منه أو تبيع. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني هذه البيوت من غير إذن، الأماكن العامة، المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والمحال التجارية والفنادق والدور التي في الطرقات. نعم، بس قال لك ربنا خلي بالك عبدي، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليه تذيل الآية دي جاي هنا ليه؟ هل سبحان من خلق فعلم فحكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يوم ما نزلت هذه الآيات ما كان يدور بخالد أحد ممن يقرأها أو يسمعها إنه في يوم من الأيام هيبقى عندنا محلات تجارية نجلب لها البنات الآنسات ذات القوام الممشوق ذات الرجلين المستديرة ذات الشعر الأصفر المجنون، ويكتب في الإعلان نريد بائعة ثابتة أو متجولة، نريد سكرتيرة، نريد كذا، حسناء ملفوفة القوام، حسنة الهندام. ما تعرفش دي هتشتغل ايه بالظبط، لو رقاصة ممكن. علم الله أننا يوما ما سيوجد في محلاتنا التجارية مثل هذه البائعة الثابتة أو المتنقلة، فهناك من يذهب إلى المحل بقصدها، وإن تظاهر أنه يبيع أو يشتري. فتختم الآية والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. علم الله أننا في يوم ما ستكون عند بيوت أو بلاد المسلمين فنادق، في وقت ضن فيه الناس على إخوانهم بالمبيت، حيث لا كرم مسلمين ولا مساجد مسلمين ولا كذا ولا كذا، لا يقدر الغريب أو إلى مسجد يبيت فيه ولا لا أخ بيته ولا يقوم يذهب إلى فندق. علم الله أن محالا عامة كالفنادق بدلا من أن يبيت الرجل فيها يقضي ليلته أو يقضي وقته، يكون في هذه الفنادق من الفواحش ما فيها، سيما كلما كثرت نجومها، فكلما كثرت نجومها عظمت فواحشها وكثرت مراقصها، وأصبح فيها فيديو كليب فيديو كلب، وأصبح فيها كلوبات، والسعيد اللي لقيله كرسي في كلوب واللي كذا واللي كذا. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. علم الله أن مصالح حكومية يذهب إليها الناس المفروض لقضاء حوائجهم، لكن هناك من يذهب لأمر آخر. علم عشيقة له صديقة له، فضلا عن أصحاب العمل أصدقاء العمل، وقد جلس الرجال بجوار النساء وضيقت المكاتب، فلا يمر الرجل إلا بجنبه، فإذا ما التقى مع امرأة حشرتا حشرا أو حشرا حشرا، لا أنهما اختلط اختلاطا إلا أن يتراجع أحدهما إلى الآخر فيتوارى في جانب من المكتب ليمر الآخر بثلاث، أو إن واحد تلاقيه مثلا مش قادر يمشي في بين المكاتب، مش ناقص عليه غير إنه يقفز من فوق المكاتب حتى لا يلتحم بالنساء. يقوم ربنا يقول لنا في كل هذا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يبقى في إب بس اسمع وافهم واعلم النية ايه، رايح المحل التجاري ليه، رايح الفندق ليه، رايح المصلحة الحكومية ليه، رايح المدرسة دي ليه، المستشفى ليه. يعني في ناس يروحوا مدارس مصاحبين مدرسات، في ناس يروحوا مستشفيات مصاحبين ممرضات. طب ما المستشفى من غير إذن والمدرسة من غير إذن، بس اللي هيحصل بعد كده تقول ما ربنا اداني الإذن، يقول لك ربنا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. دي العظمة، عظمة القرآن. أليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والآيات هذه اسمها كما قلنا آيات الاستئذان العام، ويجيء في السورة الكريمة بعد ذلك آيات الاستئذان الخاص: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وبرضو مرتبط بها: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم إلى الآية. طيب، هنا بيتعلق بالاستئذان بعض الأحكام، مثل: علمنا حرمة دخول الرجال على النساء الأجنبيات، وأما المحارم فالفتنة في الأصل مأمونة، ويبقى الإذن حتى لا ترى منها ما تكره. تستأذن على أمك وأختك، ويستحب أن تستأذن على زوجتك كما علم. بعض الأحكام المرتبطة بالاستئذان أنه يجوز للجمع من الرجال أن يزوروا بيتا لم يوجد صاحبه فيه، بشرط أن تكون الفتنة مأمونة وألا يكون الغرض سيئا. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي أبا بكر في الطريق وعمر: ما أخرجكما؟ قال: الجوع يا رسول الله، ما في البيت حاجة نأكلها. قال: ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أنا كمان خرجت لعلي أجد من المسلمين من يضيفنا. بثلاثته: النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، وانطلقوا إلى بيت رجل من الأنصار. والرجل قد خرج لقضاء حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام استأذن وسلم، فقالت زوجة الرجل: مرحبا وأهلا. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين فلان؟ قالت: خرج يستسقي لنا، يملأ شوية مية ويجي بسرعة. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام عند البيت، العرب زمان يعملوا مصطبة كده قدام البيت. جلس النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، فما مكثوا غير بعيد ولا زمن طويل إلا وقد جاء الرجل يسلم ويقول: ما من أحد اليوم أكرم أضيافا مني. ثم مضى إلى نخلته، فجاء بعذق فيه تمر ورطب وبسر، وقال: كلوا من هذه. ثم قام فأخذ مدية، أخذ سكينة وراح يذبح حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إياك والحلوب، هتذبح حاجة ما تذبحش حاجة بتحلق، لا شاه حلوب ولا معزة حلوب. فذبح شاة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، فأكلوا وشربوا وشبعوا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لتسألن يومئذ عن النعيم، خرجتم من بيوتكم جوعا فما عدتم إلا وقد طعمتم وشبعتم، لتسألن يومئذ عن النعيم. الشاهد أن هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مع نفر من أصحابه مضوا إلى بيت أحد الصحابة، فلما لم يجدوه جلسوا عند البيت، فدل ذلك على أن الجمع من الرجال إذا سافروا سفرا ولم يجدوا الرجل فإنهم يمكثون عند البيت أو في البيت أو في مكان الضيافة، ولا حرج في ذلك، لأن الفتنة مأمونة، ولأن المرأة بحجابها، ولأنهم ما جاءوا لغرض غير شرعي أو غير شريف. فدل هذا الحديث على أنه من الاستثناءات أن يزور الجمع من الرجال الرجل فلا يجدونه في البيت فيجلسون عنده حتى يعود بضوابط الشرع، مع أن الرخص دي في الأيام دي يعني لابد يكون فيها احتياطات غير عادية. الشيء الثاني من الاستثناءات أن المرأة تزور الرجل أو تعود والرجل يعود المرأة، والعلماء اشترطوا في ذلك أمن الفتنة. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام عاد امرأة تدعى أم السائب أو أم المسيب، فقال كيف أنت يا أم السائب أو يا أم المسيب؟ قالت الحمى يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها، وهي ترتعد من الحمى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لها لا تسب الحمى يا أم السائب، فإنها بسببها تتحاتى الذنوب عن العبد، فإنها بسببها تتحاتى الذنوب عن العبد حتى لا تبقي عليه ذنبا، أو قال حتى تتحاتى الذنوب بها تتحاتى الذنوب عن العبد كما يتحاتى الورق عن الشجر، أو كما قاله عليه الصلاة والسلام. فدل الحديث على أن الرجل يعود المرأة إذا كانت الفتنة مأمونة وكانت المرأة غير متكشفة. فمثلا لو افترضنا أن صديقا لك أو قريبا لك وزوجته أجنبية عليك، وهو يرى أن في عيادتك لها إدخالا للسرور عليها أو أنسا بها، أو ربما هو يطمئن برقيتك، فطلب منك أن تذهب لرقية تلك المرأة وهي أجنبية والفتنة مأمونة، لا حرج أن تفعل. والرجال يزورون المرأة وكل ذلك بإذن، لكن هذه استثناءات من الحكم العام الذي ذكرناه في أول الخطبة عدم الدخول على الأجنبية. أن أبا بكر ونفرا معه قالوا هلم نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، أم أيمن حاضنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما دخلوا عندها بكت، لأن الزيارات المسبقة كان فيها يسوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرات جايين وما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، سراجهم المنير، بكت. قالوا يا أم أيمن أما علمت أن الآخرة خير وأبقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أعلم ذلك، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء إلى الأرض. قال فهيجتهم على البكاء فبكوا جميعا. والشاهد من الحديث في قضيتنا أنه دل على جواز زيارة العدد من الرجال للمرأة إذا أمنت الفتنة. كنا نرى الناس في الصعيد في يوم العيد، الناس يسلم بعضهم على بعض فيأخذون البيوت، بيوت العائلة بيتا بيتا، يكون وافق في نفس التوقيت صاحب البيت خرج أيضا ليعيد على الناس، ويبقوا مجموعة 10-20 أكثر أقل، السلام عليكم وعليكم السلام، كل سنة طيبين، فين فلان مش موجود، ربما جلسوا شربوا شيئا باردا أو أكلوا شيئا سريعا، أو ربما لم يشربوا ولم يأكلوا لعدم وجود صاحب البيت. قال وفيه جواز أن لو جلسوا وشربوا شيئا أكلوا شيئا وفي البيت زوج أو أولاد وما إلى ذلك والفتنة مأمونة وضوابط الشرع موجودة، وما هي الزوجة في يوم العيد بزينتها ولا كذا، ولا خرجت إليهم بالشفتيشي ولا الكلام الزحف الأيام دي. يبقى في الحالة دي هذا يجوز. وعيادة المرأة للرجل جائزة بضوابطها الشرعية. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخلت على أبيها وعلى بلال بن رباح في مرضهما يشكوان الحمى بعد هجرتهما إلى المدينة، فقالت لأبيها كيف أنت يا أبتاه، ونظرت إلى بلال وقالت كيف أنت يا بلال. وأنشد أبو بكر أبياتا وأنشد بلال أبياتا لا أحفظها، حتى ذهبت عائشة وقالت يا رسول الله عدت أبا بكر وعدت بلالا، فقال هذا كذا وقال هذا كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم طيب لنا المدينة كما طيبت إلينا مكة، وحببها إلينا كحبنا مكة أو أشد. اللهم واجعل حمى المدينة خارجها حيث الجحفة أو حيث الحرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل الحديث فيما نحن فيه على أنه هذه امرأة زارت أو عادت رجلا. هذه الأدلة دلت على استثناءات من القاعدة العامة التي لا يجوز فيها دخول الأجنبية على الأجنبيات ولا الأجنبية على الأجانب، إلا أن تكون ضوابط الشرع هذه مع ما ذكر من أدلة. فهذه إذن أيها الإخوة الكرام، بعض أحكام الاستئذان العام دون الخاص. وحتى نلتزم بالترتيب لسورة النور نؤجل الكلام عن آيات الاستئذان الخاصة وفيها آداب أخرى ما أحوجنا إليها يوم أن نزلت آيات الآداب العام والاستئذان العام. سيدنا أبو بكر في بيته ودخل عليه خادم في وقت قيلولته، وبعدين رأى منه ما يكره أو كره عمر دخوله عليه، فقال لو أن الله علمنا وأمرنا في الاستئذان ونهانا، يعني من داخل الاستئذان أمرنا نهانا كيف يدخل علينا أبناؤنا وإلماننا. فنزلت يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، يعني 3 أوقات يمكن أن تتكشف فيها العورات. فده أدب مرتبط بالاستئذان، إن الأولاد لا يدخلون على أب ولا أم في 3 أوقات، من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة غير محددة، ومن بعد صلاة العشاء. يبقى عندك من بعد العشاء إلى ما قبل الفجر، وعندك وقت القيلولة قد يبادر به الرجل بين الظهر والعصر وقد يؤخره، فحينما يضع ثيابه من الظهيرة ذاك وقت لا يدخل فيه عبد ولا ولد ولا كبير ولا صغير إلا أن يستأذن، بل مطلوب منه ألا يستأذن ويترك صاحب البيت في راحته إن كانت في نومته أو في قيلولته. ده بالنسبة للأطفال الصغار والخدم اللي بيشتغلوا في البيت أو إذا كانوا عبيدا. أما إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين حولهم، كما قلت نبينها في عينها. لكن هذا وجه الربط بين الاستئذان العام والخاص كأدب نبينه في قضية الاستئذان. يغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد آل صلى الله عليه وسلم.